والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فاليوم هو الثلاثاء الموافق للحادي عشر من شهر جمادى الآخرة عام 2400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 30 بعد 100 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. وقبل أن ندخل في الدرس نقف وقفة قصيرة مع أول الآيات التي قرأ بها الإمام في صلاة المغرب، حيث قرأ بجملة من آيات سورة الحجرات. هذه السورة العظيمة التي تشتمل على آداب ثلاثة: الأدب مع الله عز وجل، والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدب مع المسلمين. هذه السورة من كلام رب العالمين ومن تكريم الله عز وجل للمسلم أنه تولى بنفسه تحديد الآداب التي ينبغي أن يعيش عليها. فإذا كان الذي يؤدبنا هو رب العالمين، فكيف يكون حالنا؟ وكيف يكون مجتمعنا؟ وكيف تكون بيوتنا؟ وكيف تكون أرواحنا ونفوسنا إذا كان رب العالمين هو الذي يتولى تربية الإنسان المسلم؟ ينبغي أن يكون إذن المسلم في أعلى درجات الأخلاق وفي أعلى درجات الآداب. غير المسلمين هم يضعون لأنفسهم آدابهم، ولهذا فقد انحطت أخلاقهم حتى أصبحوا كالبهائم. المتأمل لأحوال غير المسلمين يرى عجبا، رغم كشوفهم واختراعاتهم وصناعاتهم، إلا أنهم في الجانب الأخلاقي أحط من البهائم، لأن الآداب لا يستطيع الإنسان بنفسه أن يضع معالمها، والأخلاق لا يستطيع الإنسان أن يدرك ما فيها من خير أو شر. الإنسان يضع ما يحب ويترك ما يكره، لكنه قد يحب الشر وقد يكره الخير، كما قال عز وجل: وعسى أن تكرهوا، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. جانب الأخلاق جانب حساس، لا يستطيع الإنسان بمفرده أن يضع معالمه. ورب العالمين يضع في هذه السورة جملة من الآداب، آداب تتعلق بالخالق، وآداب تتعلق برسوله عليه الصلاة والسلام، وآداب تتعلق بالمجتمع المسلم. أول آية قرأ بها الإمام في صلاته قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا النداء الإلهي لهذا الإنسان يناديه بوصف الإيمان، ما قال أيها الإنسان، لأن وصف الإيمان يقتضي منك أن تستسلم لأمر الله. أنت رضيت هذا الوصف ودخلت فيه باختيارك، وهذا تكريم لك، يا أيها الذين آمنوا، أي أقروا وانقادوا لأمر الله، اسمعوا إلى الله ماذا يقول. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا فرع لها سمعك وقلبك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا، إن جاءكم فاسق بنبأ، الاجتماع لابد أن يكون فيه أخبار تنقل من شخص إلى شخص، والأخبار على قسمين: أخبار فيها مصلحة للفرد والمجتمع، وأخبار فيها ضرر على الفرد والمجتمع. والفاسق لا ينقل إلا الشر، هذه مهمته، أصبح وكيلا لإبليس في إفساد القلوب وفي إفساد المجتمع وفي نشر الفوضى في المجتمع، لكن الله عز وجل يضع ذلك الحاجز حتى لا نقبل كل ما نسمع من الناس. إنسان له هوى وله مصلحة وله شهوات، فربما يريد أن يوظف الأخبار لمصلحته ويضر بها من يعاديه، فإذا قبلنا كل ما نسمع وقع الخلل، ربما نؤذي من لا يستحق الأذى. سبب هذه الآية أو نزولها أن نبينا عليه الصلاة والسلام بعث برجل يأخذ الصدقات من قبيلة، فذلكم الرجل هو الوليد بن عقبة. فذهب هذا الرجل وكان بينه وبين القبيلة التي ذهب ليأخذ الزكاة منها ثأر في الجاهلية، فجاءه إبليس وقال: لو ذهبت إليهم قتلوك، إذن ارجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعتذر وقل: يا رسول الله، ذهبت إليهم فمنعوا الزكاة وأرادوا قتلي. فرجع من الطريق وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك الخبر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن شيخ تلك القبيلة قد وعده بأن يبعث الزكاة، ورأى أن هذا نقض لما اتفق عليه ونقض لإيمانه، فانتدب خالد بن الوليد رضي الله عنه وقال: يا خالد، اذهب إليهم، فإن وجدتهم كما قال فقاتلهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد كان خالد حكيما، فذهب حتى اقترب من بيوتهم، ثم بعث برسله خفية لينظروا حال القوم، فذهب الرسل وإذا بهم لا زالوا على دينهم، وأذنوا وأقاموا الصلاة في المسجد جماعة، ولم يتخلف منهم أحد. فرجعوا إلى خالد فأخبروه، فبعث خالد مندوبه في ضبح النهار إلى شيخ القبيلة، فجاء فأخبره، فأقسم له أنه ما رأى رسولا ولا جاءه أحد، وأنه ينتظر من رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول، وقد ذهب الموعد الذي اتفق عليه، وقد خشيت أنه قد نزل فينا قرآن. فقال: لا، إنما حدث كذا وكذا. فأخذ الزكاة ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بالقرآن قد نزل من رب السماوات والأرض: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. آية تحمي الإنسان، تحميه من صاحب السلطان وصاحب القدرة على إيقاع الأذى أن يراقب الله، فإن الناس فيهم نفاق ويتقربون إلى من بيده السلطان لإيذاء الآخرين، فإذا ما كان عند هذا السلطان وازع ديني يراقب به الله فإنه ربما يقع في عقاب وإيذاء الناس وهم لا يستحقون ذلك. ولكن الحمد لله رب العالمين يضع هذا التشريع فيحمي الضعفاء من الأقوياء. فلا ينبغي لنا إذا جاء الخبر أن نصدقه. الزوج قد يأتيه خبر عن زوجته فربما يتعجل فيطلق، ربما يتعجل فيضرب. والأب قد يأتيه الخبر عن ولده ربما يستعجل فيضرب، ربما يستعجل فيهجر. وقد يأتي الجار الخبر عن جاره. وهكذا قاعدة شرعية في المجتمع، إن جاءك أحد بخبر قال العلماء ناقل الخبر فاسق حتى تثبت عدالته. طبعا هذا رأي بعض العلماء، لكن بعضهم يقول لا، الله عز وجل قد جعل الناس قسمين فاسق ومؤمن. الفاسق لا نقبل قوله حتى نتأكد من صحة خبره، وأما العدل الثقة المقبول عندنا في دينه وإيمانه وصلاحه نقبل أخباره، لكننا لا نمضيها حتى نتأكد. وقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه جاء إليه رجل قد فقعت عينه فأراد أن يحكم له فقال لا، أو إلى شخص آخر كان علي جالس لا تستعجل، فربما يكون خصمه قد فقعت عيناه الثنتان. هذا جاء يصيح فقعت عينه، لكن ربما الثاني قد فقعت الثنتان. فإذا الإنسان إذا جاء خبر لا يستعجل. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله، وهو الخليفة الخامس الذي عده العلماء من الخلفاء الراشدين، يقول عندما جاءه شخص نقل إليه خبرا قال ألم يجد الشيطان مندوبا غيرك، يعني إبليس ما وجد رسول غيرك يرسله إلي بهذا الخبر، جاء لينقل خبرا في أخيه المسلم. فهكذا ينبغي المسلم ألا ينقل الخبر الذي يضره، يضر إخوانه ويؤذيهم، وألا يقبل الخبر الذي يؤذي الغائبين. هذه قاعدة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني تصيبوا قوما وأنتم لم تتأكدوا من صحة الخبر فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فتندم، لكن لا ينفعك الندم. فعندما تؤذيه وتعاقبه ثم تندم لا ينفعك الندم، كان ينبغي ألا تستعجل. فهذه قاعدة من قواعد الاجتماع في المجتمع المسلم يضعها رب العالمين. فينبغي لكل مسلم أن تكون نصب عينيه في تعامله مع من له عليهم ولاية ومع جميع الناس، وبهذا تحفظ حقوق الناس ولا تهدر في مجتمع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا الباب 32 من أبواب الكتاب، وقد عقده المصنف رحمه الله ليبين فيه قضيتين: قضية تتعلق بالعاصي الذي وقع في المعاصي، وقضية تتعلق بالطائع الذي حماه الله من المعاصي. كل منهما قد يأتيه تصور خاطئ. العاصي قد يأتيه الشيطان فإذا أراد أن يتوب قال لا تتب فإن الله لن يقبل منك، والطائع يأتيه الشيطان ويقول لا تخف فأنت على خير ومصيرك الجنة ولو فرطت في بعض الأشياء أو ارتكبت بعض الأشياء مع طاعاتك، فيكون هذا إنسان آمن من مكر الله، وهذا قانط من روح الله. فعقد المصنف هذا الباب وترجم له بآيتين، فقال رحمه الله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ثم قال: وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إذن هذان طرفان: اليأس من روح الله، أو الأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، كلاهما حالان خاطئان. فالعاصي إذا رجع إلى الله قبل الله توبته، هذا رب العالمين. ربما بعض الناس لو أخطأت عليه مرة أو مرتين أو ثلاثا أو عشرا ثم رجعت إليه تعتذر، قد يقبل عذرك، لكن يبقى في قلبه عليك شيء. لكن رب العالمين كريم، إن رجعت إليه قبل توبتك ولو كانت ذنوبك ملء الأرض، فإن صدقت في التوبة لا يقبل توبتك فقط، بل يبدل تلك السيئات حسنات. وهو رب العالمين الذي خلقك وأوجدك ورزقك، وتأكل من رزقه وتعيش على أرضه وتستظل بسمائه، لكن ربنا رحيم. لهذا يقول يوم القيامة: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ كريم رب العالمين، إن رجعت إليه قبلك، إن تبت إليه تاب عليك مهما كان ذنبك. والطائع لا ينبغي أن يظن أنه آمن من مكر الله، ربما يمكر الله بك. والمكر هو أن يخذلك فتنقلب عن الطاعة إلى المعصية وتموت عليها. وقد جاء في الحديث: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وبالمقابل: إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذا الإنسان يعيش على خوف ووجل، لا يدري ماذا تنتهي به حياته، قد تنتهي بأمر يكرهه. فلا ينبغي له أن يأمن، بل يعيش على خوف. فالخوف من الله يدفعك للعمل. لكن العلماء قالوا: ينبغي أن يكون الإنسان خائفا في حياته، فإذا جاء الموت ينبغي أن يغلب جانب الرجاء، لأن ربنا كريم. وقد جاء في الحديث: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظننت بربك خيرا أدخلك الله الجنة، وإن ظننت به سوءا عذبك. لأن هذا من أخلاق الجاهلية. قال تعالى: يظنون بالله غير الحق، ظن الجاهلية. فإذا هذا الباب عقد لهذه المسألة: ألا تقنط من رحمة الله، وألا تأمن مكر الله. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: المراد بهذه الترجمة التنبيه على الجمع بين الرجاء والخوف، ولذلك ذكر بعد هذه الآية قوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذا هو مقام الأنبياء والصديقين، كما قال تعالى: أولئك الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. فابتغاء الوسيلة إليه هو التقرب بحبه وطاعته. ثم ذكر الرجاء والخوف، وهذه أركان الإيمان. وقال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وقال إخبارا عن شعيب: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. فوكل الأمر إلى مالكه. وقال تعالى عن الملائكة عليهم السلام: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الشارح رحمه الله ذكر أن هذا حال النبيين والصديقين والملائكة، الخوف من الله والرجاء فيما عند الله عز وجل. فالإنسان ينبغي أن يكون على جناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء، يخاف من ذنبه ويرجو رحمة ربه. فإن الله عز وجل كريم سبحانه وتعالى، فإذا اتقيت الله، لو وقعت في المعصية ثم تبت إلى الله قبل الله توبتك ومسح ذنبك، فهذا رب العالمين. ولهذا نراه عز وجل يرزق الكافر، الكافر الذي يعصي الله ويحارب الله ويعادي الله يرزقه، العاصي من المسلمين يعصي الله ويرزقه، لأنه لا يرزق إلا الله. لهذا في قول الله تعالى في إبراهيم عليه السلام عندما قال: وارزقهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال الله: ومن كفر من يرزقه. إبراهيم دعا لمن آمن أن يرزقه الله، لكن من يرزق الكافر؟ الله، لأن الدنيا جعلها دار ابتلاء يرزق الكافر والمسلم، فإن الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب. بل يقول عز وجل أنه لولا أن ذلك يكون فيه خطورة على المؤمنين لجعل لبيوت الكفار بيوتا من الذهب والفضة وسلالم عليها يصعدون، لكن خشية أن يقع المسلم في حرج أو في شك، لأن الله جعل الدنيا دار ابتلاء. وقد يزيد الله عز وجل في نعيم الكافر ليزيد عذابه في الآخرة، وقد يزيد الله عز وجل في رزق الفاسق ليزيد عذابه في الآخرة، كما قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. سنستدرجهم، نعطيهم النعم، كما جاء في الحديث: إذا رأيت الله يعطي العبد مما يحب وهو مقيم على معاصيه فاعلم أنما ذلك استدراج. ترى إنسان عاصي لله عز وجل والنعم عليه كثيرة، لماذا؟ هذا استدراج من الله. فإذا ينبغي الإنسان أن يعيش على في خوف، فإذا جاءته النعمة يخشى أن يكون ذلك استدراج، لكنه لو وقع في معصية وتاب ينبغي ألا يظن أن الله لا يغفر ذنبه، بل يغفر عز وجل. فينبغي أن يعيش الإنسان بين الخوف والرجاء. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. نعم، هذا الحديث ورد له سببان: قوله عليه الصلاة والسلام: إني لأعلمكم بالله وأشد له منكم خشية، ورد له سببان. السبب الأول أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أصبح جنبا فأغتسل ثم أصوم. قال صلى الله عليه وسلم: وأنا أصبح جنبا ثم أغتسل ثم أصوم. فقال: يا رسول الله، إنك لست مثلنا، أنت غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأعلمكم بالله وأشد له خشية. هذا حديث صحيح. والثاني أن ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم أرادوا أن يبحثوا عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في السر، يعني في البيت، فذهبوا إلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوهن عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت، فأخبروهم بها فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فإني لا أنام الليل، يعني أقوم الليل. وقال الثاني: أما أنا فإني أصوم ولا أفطر. وقال الثالث: وأما أنا فإني لا أتزوج النساء. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فجاء إليهم فقال: أنتم القائلون كذا وكذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: والله إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له، وإني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، صلى الله عليه وسلم. فإذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخشى الله، وإن كان قد غفر الله ذنبه كله، لكنه كان يخاف من رب العالمين، لأنه يعلم أن الله عز وجل لو غضب على إنسان مهما كان، حتى لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر أنه لو قال قولا ما أنزله الله قال: لأخذنا منه بالوتين أو باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين. هذا تهديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لو قال قولا ما قلته لعذبته، وهو سيد البشر صلى الله عليه وسلم. فإذا الرسول يعيش خائفا من رب العالمين، فالناس الذين معاصيهم أكثر وقت تقصيرهم أكثر من باب أولى. يعني ينبغي أن يرافق الخوف قلوبهم ونفوسهم، لأن الإنسان كله تقصير، لكن لا ينبغي أن يصل الخوف إلى درجة القنوط من رحمة الله أو اليأس من رحمة الله، لا، لكن هذا الخوف يدفعك للعمل الصالح ويمنعك من العمل السيء. فينبغي أن يحرص الإنسان على أن يكون على ما يحبه منه ربه عز وجل. نعم. وكلما قوي إيمان العبد ويقينه قوي خوفه ورجاؤه مطلقا. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يا رسول الله، هو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعاقب؟ قال: لا يا بنت الصديق، هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. الآية الأولى قوله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. بعض الجهلة يظن أن الله يخشى من العلماء، يعني فيقرأ أو يفهم يعني إنما يخشى الله من العلماء. لا، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء هم الذين يخشون الله وحدهم، وليس شرطا أن يكون العالم قد قرأ وكتب، لكن الذي يعلم ولو شيئا من الدين يمنعه عن معصية الله. العلم ليس خاصا بالقراءة والكتابة، فإن كثير من الصحابة رضي الله عنهم لم يقرأ ولم يكتب وقد كان من العلماء، لأنه كان يسمع وكان يحفظ وكان يفهم. فإن الكتابة والقراءة وسيلة إلى العلم وليست هي العلم، هذه وسيلة. فالذي يكتفي بسمعه ويفهم ما يسمع فإن هذا يكون من العلماء. فإنما يخشى الله من عباده العلماء، أي لا يخشى الله ويخاف من الله إلا العلماء. فإذا علم الإنسان، والعلماء كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه يقول: العلماء نوعان، عالم بالله وعالم بشرعه. العالم بالله الذي يعرف الخالق بأسمائه وصفاته وأفعاله، فإذا ذكر الله قلبه يوجل، لكن العالم الثاني عالم بشرع الله بالحلال والحرام لكنه لا يعلم الله، فهذا النوع من الناس يسهل عليه أن يأخذ أن يبيع دينه بدنيا، وإن كان يعرف الحلال والحرام لكنه لا يعظم الله، كما قال تعالى عن بني إسرائيل: وما قدر الله حق قدره. فالإنسان قد يكون عنده علم من علوم الشرع، يعرف الحلال والحرام، لكن ليس عنده رقابة للخالق لأنه لا يعرف الله. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم، لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. لو تعلمون، فإن الله عظيم، الله غيور، يغار على محارمه، فإذا جاء العبد الضعيف الفقير العاجز الذي أكرمه الله وأنعم عليه ثم حارب الله بنعمه فإن الله يغضب، فإذا غضب الله على الإنسان من يستطيع أن يحول بينه وبين عقاب الله؟ لا أحد. فإذا ينبغي الإنسان أن يحذر، وقد جاء الحديث يحذر: إن الإنسان أو إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. كلمة يضحك بها الناس على الدين أو على أصحاب الدين، أو يستهزئ بالمؤمنين، أو يستهزئ بدين رب العالمين، لأنه ليس هناك من يكمم فمه. فهذه اللحظة التي يريد أن يستمتع بها ويسخط الله يغضب الله عليه فيعاقبه في جهنم، وفي لفظ آخر يكتب الله عليها بها سخطه إلى يوم يلقى. وبالمقابل إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله بها درجات، ينصر بها دينه، ينصر بها مسلم، يحمي بها عرض مسلم، وربما هو يتعرض للعقاب لكنه يريد أن يرضي الله. فهذا الموقف الذي أراد به أن ينصر الله يكرمه الله به ويرفعه درجة. بعض المواقف ترضي الله عنك ولو عملت من المعاصي بعد ذلك بالآلاف. وقد جاء في قصة حاطب ابن أبي بلتع رضي الله عنه، حاطب الذي كان من أهل بدر، أول غزوة نصر الله فيها الإسلام، هذه الفئة التي قام عليها الإسلام وانتشر الإسلام بعد ذلك بسببهم. فالإنسان قد يعمل العمل الكبير لكن الله يغفر له بجانب عمله الذي رضي به عنه. حاطب بن أبي بلتعة في غزوة الفتح قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، أخبرهم بالفتح أن عازمون على الذهاب إلى مكة، وما كان يخبر الصحابة رضي الله عنهم في أي غزوة، كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، إذا أراد أن يذهب إلى المشرق أوهمهم أنه ذهب إلى المغرب، وإذا أراد أن يذهب إلى الشمال أوهمهم أنه ذهب إلى الجنوب. ليش؟ حتى لا يبلغ الخبر لأعدائه، وهذا من فن القيادة منه صلى الله عليه وسلم. إلا فتح مكة فقد أخبرهم، ثم قال: اللهم عمي عليهم خبرنا، يعني لا يصل الخبر عندهم. حاطب بن أبي بلتع من أهل بدر لكنه ضعف، جاءه ضعف الإنسان على أهله وولده في مكة، فبعث برسالة إلى أهل مكة يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيذهب إليهم ليفتح مكة، وأعطى هذه الرسالة لامرأة ذاهبة إلى مكة، فجاءت المرأة فوضعت الرسالة في ظفيرتها، الظفيرة الشعر، أدخلتها في الشعر ولفت الشعر حول الرسالة، ما أحد يستطيع أن يخرج هذه الرسالة. فجاء الوحي من السماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتدب لذلك علي بن أبي طالب والمقداد، قال اذهبا إلى ضعينة، أي امرأة، في مكان يسمى روضة خاخ، يعني الآن وصلت إلى هذا المكان وهي الآن جالسة فيه، خذا منها الرسالة. فذهبوا فوجداها في نفس المكان، فقالوا الرسالة التي معك؟ قالت ما معي رسالة. قالت والله ما، قال والله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسالة أو لنجردنك، أي نخرج نخلع ملابسك للبحث عن الرسالة. فخافت امرأة، خافت من فضيحتها، فقالت إليكما عني، فذهب ففكت شعرها وأخرجت الرسالة، فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بها من حاطب الذي كان من أهل بدر، وكان عمر واقف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستدعى حاطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حملك يا حاطب على ما فعلت؟ قال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنقه فإنه قد نافق. فقال لا يا عمر، إنه من أهل بدر، ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فقال حاطب والله يا رسول الله ما بي إلا أنني لست منهم، وإنما أنا من مواليهم، فأردت بهذه أن أتخذ يدا عندهم لعل الله يدفع بها عن أهلي. الإيمان لا زال لكن ضعف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق حاطب، لا تقول إلا خيرا. هذه خيانة عظمى، لكن من أهل بدر عنده رصيد ضخم، كل حسنات الناس إلى يوم القيامة في ميزان الصحابة، هيتصوروا كل ما فيه من خير في البشرية في هذا الدين إلى يوم القيامة في ميزان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعمال الصحابة وأعمال البشر المسلمين جميعا كله مثله في ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن رسولنا أكثر الناس أجرا يوم القيامة، ولهذا يكون مكانه في أعلى درجة في الجنة، لأنه ما هناك إنسان يقاربه في الأجر. نحن في كل صلاة بعد كل أذان نقول اللهم آت محمدا الوسيلة. ما هي الوسيلة؟ درجة في الجنة، أعلى درجة في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلها إلا رجل واحد، وأرجو أن أكون أنا هو صلى الله عليه وسلم. إذن الإنسان قد يعمل العمل من المعاصي، لكن الله يكون، لكن يقول له رصيد من عمل الطاعات، فيغفر الله له بسبب هذا الرصيد الكبير الذي كان فيه نصر للدين وحماية للمؤمنين. فإذا الإنسان ينبغي أن يكون دائما على خوف ووجل، لكنه يجعله يحذر من المزالق، المزلق الخطير في القول وفي الفعل. رب العالمين يرى، لا تخفى عليه خافية. فأنت إذا لم تراقب الله ولم تتق الله فإن العقاب شديد. نعم، هذا الآية الأخيرة، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذا الحديث الذي رواه عائشة رضي الله عنها مشهور بين الناس، لكنه في الحقيقة ضعيف لأنه منقطع. الراوي عن عائشة لم يلق عائشة رضي الله عنها، ماتت قبل أن يكون في سن الطلب، ولهذا هذا يسمى منقطع أو يسمى مرسل. المرسل ما سقط منه الصحابي، لكنه سمى منقطع الذي سقط منه الراوي بين الراوي من التابعين أو أتباع التابعين وبين الصحابي رضي الله عنهم جميعا. نعم. قال ابن القيم: الخوف من أجل منازل الطريق، وخوف الخاصة أعظم من خوف العامة، وهم إليه أحوج، وهم به أليق وله ألزم، فإن العبد إما أن يكون مستقيما أو مائلا عن الاستقامة، فإن كان مائلا عن الاستقامة فخوفه من العقوبة على ميله، ولا يصح الإيمان إلا بهذا الخوف، وهو ينشأ من ثلاثة أمور: أحدها معرفته بالجناية وقبحها، والثاني تصديق الوعيد وأن الله رتب على المعصية عقوبتها، الثالث أنه لا يعلم أنه يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب، فبهذه الأمور الثلاثة يتم له الخوف، وسبب قوتها وضعفها يكون قوة الخوف وضعفه هذا قبل الذنب، فإذا عمله كان خوفه أشد. نعم. هنا ابن القيم رحمه الله يقول: الخوف من الله له ثلاثة أسباب. السبب الأول أن تعرف وتتصور عظمة جنايتك، يعني أنت جاءك أمر أن تفعل من رب العالمين ولم تفعل، عصيت رب العالمين، فهذه جناية كبيرة في حق الله، أو جاءك النهي من الله لا تفعل ففعلت، إذن أنت اعتديت على محارم الله، فتتصور عظمة الذنب، كما جاء في الحديث: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كأنه في أصل جبل يخشى أن يقع عليه. تصوروا إنسان كان في قعر جبل والجبل مائل، كيف يعيش هذا الشخص؟ يعيش خائف. فقال: هكذا المؤمن يتصور أن الذنب عظيم. وأما المنافق فإنه إذا أذنب ذنبا فكأنه ذباب وقع على أنفه فطار عادي، ما يبالي لأنه ما يعرف، لا يعرف الله. فإذا تتصور عظمة الذنب. ثانيا تستيقن وقوع وعيد الله، لأن الله توعد من يذنب، توعد من يذنب بالعقاب، فتتصور كذلك وعيد رب العالمين. والثالث أن تخاف أن الله لا يفتح لك باب التوبة، تخاف، لأن التوبة القلوب بيد الله، فإذا حضر في قلبك هذه الأشياء الثلاثة خفت من الله. لكن الجاهل برب العالمين لا يدري، والقضية العقاب في الآخرة ليس غرفة ولا سجن بشري، لا، العقاب عظيم. أنتم ترون الآن البراكين التي تخرج من عمق الأرض كيف تسيل الحجارة، الحجارة تسيل وبعد أن تبرد وإذا بها حجارة سالت من شدة حرارة الأرض في داخل، من شدة حرارة النار في داخل الأرض. نار الآخرة أشد. قد جاء في الحديث: إن الله جعل النار 70 جزءا، أنزل جزءا واحدا منها إلى الدنيا، وبقي عنده 69 جزءا. يوم القيامة يكمل الله تلك 69 بهذا الجزء ويعذب بها الخلق الذين عصوه يوم القيامة. النار، النار عظيمة جدا، وهذه نار بشر. الآن الأرض نحن نعيش على نار، يقول علماء الفلك: الأرض كلها نار، قطر الأرض 12,000 كيلو أو ميل، الطبقة التي فوق فقط 100 ميل، 100، وإحدى عشر أو 11,000 ميل وتسعمائة ميل كلها نار. ونحن الآن فقط أرأيتم البيضة، القشرة الخارجية في البيضة مثل القشرة التي نعيش فيها فوقها على الأرض، وأسفل كلها نار مثل المخ الذي في داخل البيضة. فهذه نار الله عز وجل يعني جعل جعل الطبقة الظاهرية تبرد لنستمتع بها، وإلا فلو كانت نار ما يستطيع أحد أن يعيش على ظهرها. النار عظيمة جدا. يذكر قصة غريبة أو يعني طريقة يعني أليمة. الآن في بعض المصانع في الغرب، مصانع السيارات في ألمانيا مثلا، ألمانيا في صناعة المرسيدس فيها قرابة 8000 تركي مسلم في هذا المصنع. ما هي وظيفتهم؟ وظيفتهم أن الحديد الذي والمعادن، المعدن الذي تؤخذ منه المكائن والقطع السيارات، يذاب بنار بأشد أنواع الحرارة، وهذا العامل يقف في حافة هذا يعني النهر الصغير من المادة التي تمشي، ويأخذ بإناء ويضع في أماكن التي فيها يعني طبع المسامير طبع الكذا. يقول أحد العمال سقط في هذا الحفر في هذا المكان وتبخر، لم يجد له أثرا. نار رب العالمين. فهذا الذي يعاند الله في الدنيا مفتوح له المجال، لكن إلى أين النهاية؟ إلى النار. لهذا قال الله عز وجل: كلما نضجت جلود لا يعني بسرعة رهيبة جدا، لا يتكاد الجلد يرجع حتى ينتهي، لا يرجع حتى ينتهي، والله يجعل الجسم يتحمل ليذوق العذاب. إذا تصورت أن العذاب هو هذا، ليس ضربا بالسياط ولا ضربا بالعصا حرمانا من الناس في مكان، لا، عذاب رب العالمين شيء، ولا يعذب عذابه أحد، ما هناك في البشر يستطيع أن يعذب كعذاب الخالق عز وجل. فالإنسان عندما يقال له تخاف، أي تذكر النهاية، وما هناك عودة إلى الدنيا لتتوب، لا، إذا ذهبت إلى الآخرة خلاص، هي مرة واحدة، فرصة واحدة ما تتكرر. فالإنسان ينبغي أن يحرص على ألا تفوت هذه الفرصة، فيلقى الله عز وجل وتكون النتيجة نعوذ بالله عذابه الشديد. نعم. وبالجملة، فمن استقر في قلبه ذكر الدار الآخرة وجزائها وذكر المعصية والتوعد عليها وعدم الوقوف بإتيانه بالتوبة النصوح، هاج من قلبه من الخوف ما لا يملكه ولا يفارق حتى ينجو. وأما إن كان مستقيما مع الله فخوفه يكون من جريان الأنفاس لعلمه بأن الله مقلب القلوب، وما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، فإن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحذر الصالحين، لا يظن أن يعني صلاحه مستمر فيعيش في خوف لا يدري، ربما لأن الذي يحفظ القلب هو الله عز وجل، ربما يحذرك الله لعلة فيك، الله لا يحذر الإنسان إلا لعلة، لأن في الحديث الذي مر معنا إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس، يعني ربما يكون في قلبه دغل لا يطلع عليه إلا الله، فلا يكون صادقا في عمله، لا يكون صادقا في سلوكه الظاهري. لكن الذي يعمل المعصية يكون خائفا من الله، يشعر بأنه مذنب، فالناس يرونه يعمل المعاصي ويظنون أنه يعني راضي بها وهو ليس راضيا بها. بعض الناس قد يقع في المعصية لكنه ليس راضيا بها، شهوته دفعته. فرق بين الوقوع في المعصية شهوة أو الوقوع في المعصية يعني هوى وأذى أو عناد وكبر. ولهذا عندنا نموذجان في المعاصي، إبليس وآدم. إبليس عصى الله لكن في الأمر أمره الله فاستكبر على الله فلعنه الله، وآدم نهاه الله فوقع في المعصية، لكنه وقع فيها شهوة لا كبرا ولا عنادا، فتاب وفقه الله للتوبة، لأن وقوعه في المعصية لا عن عناد أو عن كبر. أما إبليس استكبر، فالذي يستكبر على رب العالمين نعوذ بالله هذا لا يوفق للتوبة. لكن الذي يعني يضعف، وكلنا بشر، رب العالمين كريم، بابه مفتوح لمن يتوب إليه عز وجل. فإذا وقعت في معصية فترجع إلى الله وتندم وتتوب وتسأل الله أن يقبل توبتك وأن يحميك من العودة إليها، فإن الله كريم، ربنا كريم. لهذا في الفاتحة كل يوم نقرأ الحمد لله رب العالمين، إيش؟ الرحمن الرحيم، ربنا رحيم. ما لو كان الله قال في الفاتحة الحمد لله رب العالمين المنتقم الجبار، كل يوم تقول المنتقم الجبار ما قلبك، ما تستطيع أن تتوب إلى الله. لكن الله يقول لا يا عبدي، أنا رحيم وأنا رحمن، أرحم من أرحم عبادي، وأرحم من يتوب، وأرحم من يخشى، وأرحم من يخاف مني. فربنا رحيم عز وجل. فهذا ينبغي أن يكون في قلب الإنسان استشعار برحمة الله، وأن الله عز وجل يقبل توبة التائبين. لكنه لا ينبغي للإنسان الصالح أن يعني يخشى أن ينسى، وأن يظن أنه سيبقى على حاله حتى الممات، بل ربما تنقلب الأوضاع. فكم من إنسان صالح في الظاهر إذا به ينقلب، وإذا به نعوذ بالله من أعداء الله وأعداء الدين. وهناك قصة لشخص كان في هذه البلاد وقد درس العلم الشرعي فترة من الزمن، وكان يطمع أن يكون مفتيا، ثم كان قلبه فيه دغل فارتد عن دينه وكتب يحارب الإسلام، ثم عاش ذليلا طريدا خارج هذه البلد نعوذ بالله. وقد كان بإمكانه أن يكون من كبار العلماء العاملين، وقد كان عنده قوة في العلم بشكل رهيب، حتى ألف كتابا سماه الصراع بين الوثنية والإسلام، رد فيه على الرافضة وعلى كل من كتب له مقدمة سماها الشراع الهابط، بأسلوب أدبي قوي في غاية القوة. لكن القلب كان فيه نعوذ بالله نفاق. بعض من قرأ كتبه وهو لا زال على الاستقامة في الظاهر يقول إنني أشم منها رائحة الإلحاد، في قلبه إلحاد، لكن في الظاهر أراد أن يمتطي أن يركب الموجة، لكنه ما ممكن فانكشف. فهكذا ينبغي الإنسان ألا أن يفتش قلبه، هل تحب الله؟ هل تعظم الله؟ أم أنك تستهتر بالله ولا تقدر الله؟ هذه الخطورة. ليست القضية في المعصية الظاهرة، لا، القضية القلب الداخلي. هل أنت نادم على معصيتك؟ هل تشعر بأنك أخطأت في حق الله؟ هذا الشعور الداخلي رب كما جاء في بعض الآثار رب معصية أدخلت صاحبها الجنة، ورب طاعة أدخلت صاحبها النار. كيف؟ تعمل المعصية وتبقى خائف من عقاب الله، فهذه هذا الخوف يدفعك إلى العمل الصالح وإلى اجتناب المعاصي. والذي يعمل الطاعات فيمن بها على الله ويظن أنه قد وفى الله حقه، فيأخذه الغرور حتى يدفعه إلى ترك الواجبات وارتكاب المحرمات نعوذ بالله. فإذا ينبغي الإنسان أن يعيش يعني بحذر وحساسية شديدة، لأنك تتعامل مع رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى. أنت السر تعرف سرك ما هو، لكن أخفى من السر أنت لا تعرفه، الله يعرف. الإنسان عنده أسرار، لهذا يقول علماء النفس هناك في الذاكرة شيء اسمه ألا شعور في يعني في الداخل، أنت لا تحس به، لكن أحيانا يظهر. رب العالمين يرى ذلك المخفي عنك أنت، ف فاحذر أن يكون في داخلك شر أو احتقار أو استهزاء أو استكبار، فإن هذا سيقوى حتى يغير مجرى حياتك. القلوب كما قال أحد التابعين: ما سبقكم أبو بكر ولا عمر بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلوبهم: تعظيم الله، الخوف من الله، حب الله. هذه المعاني في القلب لها مكان عند الله عز وجل. فنسأل الله أن يعمر قلوبنا بالخوف منه والرجاء فيما عنده. وكانت أكثر يمينه لا ومقلب القلوب. ويكفي هذا قوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فأي قرار لمن هذه حاله؟ ومن أحق بالخوف منه؟ بل خوفه لازم له في كل حال، وإن توارى عنه بغلبة حال أخرى عليه. فالخوف حشو قلبه، لكن توارى عنه بغلبة غيره، فوجود الشيء غير العلم به. فالخوف الأول ثمرة العلم بالوعد والوعيد، وهذا الخوف ثمرة العلم بقدرة الله عز وجل وعزته وجلاله، وأنه الفعال لما يريد، وأنه المحرك للقلب المصرف له كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. انتهى. هذا النقل كله من كلام ابن القيم رحمه الله. ونحن نعلم أن ابن القيم له أسلوب متميز، أسلوب تربوي، أسلوب مؤثر، يدل على ما في نفسه من رقابته لله عز وجل. وبين ابن القيم وابن تيمية اختلاف في الأسلوب. يقولون ابن تيمية رحمه الله يكتب بقوة الصح، وأما ابن القيم فإنه يكتب برقة الماء رحمه الله. ولهذا يعني ابن تيمية رحمه الله كلامه كلام قوي، لأن أكثره مواجهة للمخالفين لمنهج الإسلام. وأما ابن القيم فإن أكثر كلامه وكتاباته كتابات رقيقة تربية. ومن كتبه رحمه الله من أجملها ويعني أحسنها للتربية كتابه مدارج السالكين، شرح فيه كتاب منازل السائرين، وكتاب الفوائد كتاب كأنه برقيات لكن له معاني وإشارات جميلة جدا. فإنه رحمه الله يعني لا يشرح كثيرا، ولكن يتكلم فيها بكلام جميل، لكنه كلام موجز وكلام في غاية الجودة رحمه الله. وله كتب كثيرة، لكن هذان الكتابان فيهما جانب التربية أكثر. فهنا ينقل رحمه الله هذا، ولعله من كتابه مدارج السالكين، لأن في مدارج السالكين تكلم عن الخوف وعن الرجاء وعن الشكر وعن الكبر وعن جميع الأنواع الأخلاق. هناك 100 منزلة 100 منزلة 100 عمل من أعمال القلوب ذكرها في هذا الكتاب، شرحا لكتاب منازل السائرين للهروي. ومنازل السائرين كتاب صوفي فيه عبارات خاطئة رد عليها ابن القيم رحمه الله في كثير منها، وبعضها كان يعتذر له رحمه الله لأنه كان على مذهب السلف في جانب الاعتقاد في الأسماء والصفات، لكن في جانب السلوك كان صوفيا وكانت عنده هفوات وأخطاء. وهذا يعلمنا أن الإنسان بشر وأنه يخطئ ويصيب، وليس كل من يخطئ لا نقبل صوابه، لا، فإن هذا له كلام. ربما بعضه في ظاهره كفر، هذا الهروي الذي كتب منازل السائرين، وابن القيم رحمه الله كان يرد عليه إذا ما وجد له تأويلا، ومع ذلك شرح كلامه وكان يعظمه رحمه الله، لكنه يعني هذا يعطينا المنهج. ليس كل من يقع في بدعة أو في انحراف يرد كل قوله، لا، هذا منهج خاطئ مخالف لمذهب السلف ولمذهب أهل السنة والجماعة. بل العالم الذي له كلام صواب كثير وعنده كلام خطأ فإنه يقبل صوابه وينبه على خطأه. نعم. فهذا الخوف الثاني هو من خوف المكر. إذا علمت هذا فمعنى الآية المترجم لها أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل بين أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من عذاب الله وعدم الخوف منه، كما قال: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. ثم بين أن ذلك بسبب الجهل والغرة بالله، فأمنوا مكره فيما ابتلاهم به من السراء والضراء بأن يكون استدراجا، فقال: أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أي الهالكون. فدل على وجوب الخوف من مكر الله. قال الحسن: من وسع عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له، ومن قتر عليه فلم يرى أنه ينظر له فلا رأي له. هذا قول الحسن رحمه الله، يعني يقول أن الذي يعطيه الله عز وجل من النعم ولا يتوقع أن هذا استدراج من الله، قال هذا إنسان يعني لم يرى الحقيقة كما هي. والذي يقتر الله عليه لا يعطيه من المال ما يحتاجه، فقال إذا لم يعتقد إذا لم يظن أن هذا من نظر الله له، أي من رحمة الله به، فإنه لا رأي له. يعني الإنسان إذا رأى أن الله منعه من شهوات كثيرة فلم يعطه من المال ما يحتاجه كغير من الناس، فلا يظن أن هذا من الله عز وجل عقاب، لا، ربما كان هذا تكريم. ليش؟ ربما لو أعطاك المال وكنت من المصلين لا تصلي أصلا. وكم من إنسان كان فقيرا وكان من الملازمين للصلاة في المسجد، فلما جاءه المال وإذا به شخص آخر تغير، لأن الله عز وجل يعني هو أعلم بصفة نفوس عباده. قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أي واحد، هذا صفة في النفس البشرية، إذا استغنت طغت. لكن قد يرعى الله عز وجل ويحفظ الله من يعطيه المال فيمنعه من الطغيان. فأنت ربما لو أعطاك الله مالا ما كنت من المصلين في المسجد، فإذا منعك من المال قد يكون في مصلحتك، فإذا ينبغي أن تعتقد أن هذا من مصلحتك وأن الله ينظر لك، أي هو الذي تولى أمرك سبحانه وتعالى. فإذا أعطاك المال فينبغي أن تخاف ربما أن هذا المال أعطاك الله إياه ليعاقبك. فهكذا عيش الإنسان، إن أعطاه الله مالا خاف، وإن منعه فلا ينبغي له أن يظن أن هذا المنع عقاب، بل ربما يكون حماية لك من الوقوع في الطغيان الذي يعاقبك الله به. نعم. قال قتادة: وقال قتادة: بغت القوم أمر الله، وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم وغرتهم ونعمتهم، فلا تغتروا بالله، إنه لا يغتر به إلا القوم الفاسقون. رواهما ابن أبي حاتم. يقول قتادة رحمه الله أن الله عز وجل لا يأخذ الفاسقين إلا إذا أصبحوا في حال الاغترار. النعمة تجعل الإنسان يعني يغتر، كما جاء في قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. لما نسوا الدين فتح الله لهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هذا من استدراج الله. عندما تنسى الدين الله يعطيك الدنيا، يفتح الدنيا، يفتح الدنيا، ليس تكريما لك لكن هذا عقاب. وقال تعالى عن آخر الزمان: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. الله يقول عز وجل أنه الناس إذا فتحت لهم الدنيا واكتشفوا فيها وأصبحوا كأنهم قادرون على الدنيا كأنها في أيديهم، جاء العقاب من الخالق عز وجل. فإذا يقول قتادة: إن الله ما أخذ قوما إلا في غرتهم وسلوتهم، يعني عندما تأتي النعم وتنسيهم جاء العقاب، فنعوذ بالله أن يأخذنا الله على غرة. نعم. وفي الحديث: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج، رواه أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم. نعم. وقال إسماعيل ابن رافع: من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة، رواه ابن أبي حاتم. هذا الحديث إن شاء الله سنؤخره إلى الدرس القادم لأنه قد حان وقت الصلاة أو وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله. يسأل الأخ يقول: ما رأي فضلتكم في جماعة التبليغ وتمسكهم بالدعوة بضعف قلة علمهم مما التبس الأمر على الشباب الملتزمين، وما حقيقة الخروج؟ هل هو بدعة؟ نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا. هذا الدين يا إخوتنا دين كبير ويحتاج إلى كل الجهود، ما يمكن أن تقوم بهذا أن يقوم بهذا الدين فئة معينة، ما يمكن. دين واسع وكبير جدا يحتاج إلى جهود جميع المسلمين، فكل من له قدرة على أن يقدم عملا لهذا الدين فنحن نشكر له هذا العمل، ونسأل الله عز وجل أن يوفقه. ولا تهمنا اللافتات والعناوين، لكن قد يكون عند بعض الناس نقص، ولا يخلو، لا تخلو جماعة من قصور أبدا، لأن الجماعة بشر، كل جماعة من المسلمين بشر، ما يمكن أن يكون هناك جماعة ليس فيها نقص، لكن قد تتفاوت في النقص من جماعة إلى أخرى. فنحن نقول إن الجماعات الإسلامية كان لها دور في الماضي، أما اليوم فقد أصبح الحال حال أمة، أن نكون أمة واحدة لا نتفرق إلى جماعات. الجماعات قامت في وقت كان الناس فيها نائمين، أما اليوم لله الحمد فإن الناس قد تعلموا وقد انتشر العلم، فينبغي أن نعمل في ظل الأمة، لا نتقسم إلى جماعات ولا إلى أحزاب ولا إلى اتجاهات، هذه قد تؤثر على وحدة المسلمين، فينبغي أن نحرص على أن نكون أمة. لكن قد يختلف الفهم من شخص إلى شخص، فالذي يكون أصاب في جانب نحمد له صوابه ونتعاون معه على صوابه، وإن أخطأ في جانب نصحح له خطأه. ورد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما جاء الذين خرجوا عليه فحاصروه في بيته، وكان هو إمام المسلمين في المسجد، كان يصلي بهم الصلاة، فعندما حاصروه منعوه من النزول لصلاة الجماعة، فكان أحد الخارجين على عثمان يصلي إماما بدله في المسجد، فالصحابة اختلفوا هل نصلي وراءه، فجاءوا إلى عثمان وقالوا يا أمير المؤمنين لقد حوصرت كما ترى، وإنه يصلي بنا إمام فتنة، هل نصلي وراءه؟ قال يا ابن أخي الصلاة من خير ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم صلاة، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. فالإنسان الذي يحسن في عمل نشاركه في الإحسان، وإذا أخطأ لا نشاركه في خطأه، لكن لا يمنع أننا نصحح له خطأه. فجماعة التبليغ جماعة من المسلمين عندهم غيرة على الدين وحب للمسلمين ولأن ينصروا الدين، لكن عندهم ضعف في العلم الشرعي وضعف في التصور عن الإسلام، هذا موجود. سئل ابن تيمية رحمه الله عن دعاة الرافضة الذين يدعون الناس إلى الدخول في الإسلام وهم أصحاب بدعة، هل هذا حسن أو يبقون على كفرهم أحسن؟ قال لا، دخول الناس في الإسلام الذي فيه بدعة خير من بقائهم على الكفر، لأن الإسلام الذي فيه بدعة صاحبه بين أمرين، إما أن يدخل الجنة ابتداء برحمة الله، وإما أن يدخلها بعد أن يمحص، لكن مصيره إلى الجنة، أما الكافر مصيره إلى النار. فإذا المسلم العاصي خير وفيه خير وفيه جانب حسن وعنده خطأ، كذلك المسلم المبتدع. فجماعة التبليغ جماعة فيها عمل طيب وعندهم قصور في التصور عن الإسلام وفي العلم الشرعي، فنحرص على أن نكمل هذا الجانب. بقاءهم وحدهم لا يصح لهم خطأهم. سئل الشيخ بن باز رحمه الله عن الجماعات فقال كل جماعة فيها صواب وخطأ، فتعاون معهم على الصواب واجتنب الخطأ، وهذا هو المنهج الصحيح السليم. صاحب الخطأ إذا ما كان معه من يصحح خطأه بالأسلوب المؤدب والكلمة الطيبة والجدال الحسن كيف يغير؟ ما يتغير. فينبغي أن يكون معه ناس أناس من العقلاء العلماء حتى يصحح لهم إن شاء الله خطأهم. تقول السائلة أنها معلمة في المرحلة الثانوية وترغب الانتقال إلى المرحلة الابتدائية لأنها تشعر أنها ستكون أكثر عطاء في تلك المرحلة، ولكن نظرا لصعوبة الانتقال من مرحلة عليا إلى مرحلة دنيا، فإنها طلبت من أحد أقرباء العاملين في إدارة التعليم أن يشفع لها في هذا الأمر، إلا أنه طلب مبلغا من المال، فهل يجوز دفع المبلغ لهذا الرجل؟ سبحان الله، هذا لا يجوز، وليس له حق أن يأخذ مالا. وكل موظف في وظيفة من الوظائف وضع لخدمة الناس ويأخذ على ذلك العمل أجرا من بيت مال المسلمين، فإذا أخذ أجرا آخر من صاحب العمل فإنه قد ارتشى، والمرتشي ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان ريالا، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما، نعوذ بالله. لكن العلماء قالوا أباحوا لمن أخذ ماله أو حرم من ماله أو حرم من حق له، هل يجوز له أن يدفع ليأخذ حقه؟ قالوا إن صبر فهو أولى وهو مأجور عند الله عز وجل، لكن إن اضطر لأن يدفع فيدفع لأنه مضطر لأخذ حقه، إلا إذا ترتب على ذلك ضرر على غيره فلا ينبغي له. أما مثل هذا الحال فلا يجوز، لأنها ليس حقا لها حتى تدفع فيه، بل عليها أن تنصح هذا وأن تذكره بالله في هذا العمل. هناك من يقول باب القضاء والقدر بأن الله كتب وقدر، لذلك لن نعمل، فإن كان كتبنا في أهل الجنة سوف ندخلها، وإن كان كتبنا أهل النار سوف ندخلها. الله عز وجل كتب 4 أشياء على الإنسان: الأجل والرزق وسعيد أو شقي. فهذا إن كان مؤمن حقيقة بهذا الذي كتب الأجل، فليطلع من فوق البيت وليرمي نفسه، فإن الله كتب الأجل. إن كان ما في عن أجل، ما جاء لن يموت، فليجرب. إن كان صادق، إن كان مؤمن إيمان صحيح على هذا المنهج الخاطئ، المنهج خاطئ، فينبغي أن يعمم النظرة. الأجل مكتوب، قف وسط الشارع أمام السيارات، الأجل مكتوب. أرمي نفسك من فوق البيت، الأجل مكتوب. الرزق مكتوب، لا تخرج في وظيفتك، الرزق مكتوب. لماذا تفرد العمل والطاعة والصلاة والعبادة، تقول الأجل، تقول هذا مكتوب، إن كنت من أهل الجنة مكتوب، ليش؟ كلها مكتوبة. فإن كنت صادق فطبق المنهج الخاطئ على بقية عملك. الذي كتب الأجل والرزق والسعادة والشقاوة هو الله، فالذي كتب هذه أمرك أن تسعى في الرزق، وأمرك أن تعمل الصالحات، وأمرك أن تترك السيئات، هو الذي كتب. لو كان يعلم عز وجل أن الكتابة تكفي ما أمرك، فإن كنت تؤمن حقيقة بما كتب الله فعليك أن تطيع الله، وأنت لن تعمل إلا ما أراد الله لك. أما هذا الأسلوب الخاطئ فإنه أسلوب مردود. يقول هنا في يعني ورقة من أحد الأخوات تقول يعني في كلامها أنها فتاة تقدم لزواجها شاب فوافق أبوها على أساس قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ورفضت هي وأمها هذا الزواج لعلة، فهل توافق أباها على الزواج أو ترفض يعني لتغليب رأيها ورأي أمها على هذا الزواج؟ الزواج يا إخوتنا بين إنسانين، ولكل منهما مشاعر وأحاسيس، فإذا لم يكن من البداية ميل من الطرفين يخشى ألا يتم الزواج ويستمر على الطريقة المرجوة، فلا بد أن يكون فيه قناعة من الطرفين. وجود ثغرة في القناعة من أحد الزوجين ربما يكون سببا في المستقبل لتحطيم هذا المنزل أو هذه الأسرة، فينبغي أن يكون فيه قناعة من الطرفين. ولا يجوز للأب أن يكره ابنته على الزواج، بل يقنعها إقناع ولو كانت بكرا. القناعة الزوجية مطلوبة من الزوجين، ولا ينبغي للأم أن تعارض الأب، لأن الأب أعرف بمصالح البنت وهو ولي أمرها، فالأم لا ينبغي لها أن تعارض. بعض الأمهات لها تصور معين عن الزوج وتنظر إليه وتقيسه من جانب العاطفة أو الشهوة لا من جانب العقل، والرجل أقدر وأقوى من المرأة على تصور الناحية الصحيحة. لكن أحيانا بعض الآباء لا يكون عنده تصور صحيح. فهذه الأخت الذي قالت هذا السؤال، إذا كان أبوها يعرف الرجل معرفة صحيحة والرجل ذو دين واستقامة، وهي في نفسها ليس عندها كره له وليس عندها تحفظ عليه، فإنه ينبغي أن تسارع إلى تلبية رغبة أبيها. أما إن كان عندها عنه معلومات سيئة وتكرهه، فينبغي للأب أن يراعي هذا الشعور، لأن وجود الكراهة في أحد الطرفين خطير. والبنت بعد أن تصبح ثيبا وعندها أطفال وتطلق، هذه كارثة أكبر من بقائها بكرا، لأن بقائها بكر تكون مرغوبة في الزواج، لكن بعد أن تصبح أما لأطفال ويقع بينهما الخلاف، فإنه هذا يكون أسوأ على البنت. فينبغي أن يكون هناك تفاهم بين الآباء وبناتهم وزوجاتهم، حتى لا تكون البنت ضحية للخلاف الزوجي، فإن اختلاف الأبوين يعني ربما يؤدي إلى أثر سيء على البنت. فإن جاء زوج وافقت الأم وامتنع الأب، وإن جاء زوج آخر وافق الأب وامتنعت الأم، من الضحية؟ البنت. فنحن نوصي الآباء والأمهات أن يدرسوا القضية دراسة صحيحة، فإذا كان المتقدم فيه شروط الزوج الصالح تقنع البنت، فإن اقتنعت نفسيا بهذا الزواج فعليهم أن يقدموا، فإن البنت ليس لها إلا الزوج الذي يسترها. وعندنا في مجتمعنا بنات كثيرات، فينبغي أن نسعى إلى إعفافهن، وألا نتشرط الشروط الكثيرة التي تؤدي إلى حرمان البنت من الزواج. لكن كذلك لا ينبغي أن نسارع في الزواج من أي إنسان. ونذكر قصة يعني سيئة في هذا المجال. جاء رجل يخطب إلى شخص بنته، وعرفه بنفسه، فشكله شكل إنسان صالح، وأنه من قبيلة كذا وكذا. الأب بشدة حرصه على الزواج وافق. فجاء ليلة الملكة فاستملك على زوجته أو على خطيبته، وبعد أن استملك جاء في اليوم الثاني قال أريد أن أخذها حتى يعني نأخذ بعض المقاضي أو الأغراض من السوق. فالأب تردد، قال يعني ما بعد اتفقنا على يعني وقت الزواج ولا المشتريات، فقال أنا ما يعني أحب أن أشتري شيء إلا إذا كان فيه لها رغبة. فالأب يعني وافق. هذا الرجل ذهب بهذه المرأة إلى الفندق وبقي معها أسبوعا، ثم ذهب وتركها في الفندق ولا يدرى أين ذهب، نعوذ بالله، وحملت منه طفلا صغيرا. فالشاهد يا أخواتنا، لا ينبغي للأب أن يكون حريصا على تزويج ابنته ويكون هناك مغامرة، بل ينبغي أن يتوثق، لأن هذا عرض، والبنت مسكينة ليس عندها قدرة على اتخاذ القرار. فالأب ينبغي أن يحرص على الزواج، لكن بالطريقة التي تحمي شرفه وتحمي عرضه، لا يستعجل بالجواز في الزواج، وكذلك لا يستعجل في رد من يأتي ممن يرضى دينه وخلقه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله.